أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح. هذا الفصل من الأبحاث الهامة، إلا أنه بسيط وليس بصعب، فهذا الفصل يتطرق إلى المصطلحات التي جرى عليها أئمة الرجال والدراية. هناك مصطلحات في التعديل يعني التوثيق، وهناك مصطلحات في الجرح يعني القدح والذم، وبالتالي سنتكلم في مقامين: المقام الأول في ألفاظ المدح والتزكية، والمقام الثاني الألفاظ التي تستخدم في الذم والجرح. نشرع أولا في المقام الأول، ألفاظ المدح والتعديل. كما تعلمون، الشهيد الثاني رضوان الله عليه هو أول من كتب في الدراية من علماء الإمامية. الشهيد الثاني قسم ألفاظ المدح إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ ظاهرة. يعني بعض الألفاظ يستفاد منها تعديل الرجل صراحة، وبعض الألفاظ يستفاد منها تعديل الراوي بحسب الظاهر، وتفرقون بين اللفظ الصريح واللفظ الظاهر. فإن اللفظ الصريح هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، بخلاف اللفظ الظاهر فإن له أكثر من معنى، إلا أن أحد هذه المعاني أظهر وأسبق من غيره وأوضح من غيره. نشرع في القسم الأول: الألفاظ الصريحة في التعديل. الشهيد الثاني يذكر ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول قول الرجالي: عدل ثقة. فإن هاتين اللفظتين من الألفاظ الصريح في التعديل. اللفظ الثاني قول الرجالي: حجة فلان، حجة. هذا واضح في كونه من العدول. واللفظ الثالث قوله: صحيح الحديث. هذه ثلاثة ألفاظ نص عليها الشهيد الثاني أعلى الله مقامه الشريف. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول: لكي نسلم بما ذكره الشهيد الثاني أو ننكر ذلك، لا بد من التعمق في بعض الألفاظ. ثم يشرع في بيان عدة ألفاظ. اللفظ الأول وهو أصرح الألفاظ: إذا قال الرجالي عدل إمامي ضابط، أو قال عدل من أصحابنا الإمامية ضابط، فإن هذا يشكل نصا صريحا في التعديل. وأما اللفظ الثاني قول الرجال ثقة، وهذا أهم لفظة، هذه أهم لفظة ينبغي بحثها. وحسن فعل الشيخ السبحاني حينما بحث هذه اللفظة من ثلاث جهات. الجهة الأولى لفظ الثقة هل يدل على الضبط أو لا؟ الجهة الثانية لفظ الثقة هل يدل على إمامية المذهب أو لا؟ الجهة الثالثة لفظ الثقة هل يدل على العدالة بالمعنى المصطلح وهي الملكة الباعثة على ملازمة التقوى بحيث لا يصر على الصغائر ولا يرتكب الكبائر؟ هذه ثلاث جهات. فهل الوثاقة تلازم الضبط والإمامية والعدالة أو لا؟ هذه مباحث ثلاثة ينبغي أن تبحث بشكل جيد. ثم يتطرق إلى ألفاظ أخرى مثل وجه وعين ووكيل وحجة وشيخ إجازة إلى آخر ألفاظ الماد. هذا تمام الكلام في المقام الأول. ثم يأتي الكلام في المقام الثاني في ألفاظ الجرح والذات. هذه خلاصة وفهرسة المطالب يمكن أن نتوسع فيها، لكن لا داعي إلى التوسع الزائد وإهدار الوقت. وبالتالي نشرع في كل لفظة من هذه الألفاظ ونبين العبارة، وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد توضيح نوضح. أغلب المباحث الآتية مباحث بعد سهلة ليست فيها مزيد عناية. الفصل السادس الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح. قد استعمل المحدثون وعلماء الرجال ألفاظا في التزكية والمدح وألفاظا في الجرح والذم، لا بد من البحث عنها لتبيين مفادها، ويقع الكلام في مقامين: المقام الأول في ألفاظ التزكية والمدح، والمقام الثاني معروف بعد في ألفاظ القدح والذم. قسم الشهيد الثاني في وين؟ في الرعاية، ما يدل على كون الراوي عادلا إلى صريح وغير صريح. غير صريح ظاهر بعد. فمن الصريح الألفاظ التالية: قول المعدل، لفظ الأول قول المعدل هو عدل أو ثقة. إني هو عدل أو ثقة مو على سبيل الترديد كما ذكر هنا. إذا تراجعون الرعاية أول لفظ يذكره الشهيد الثاني عادل، هذا صريح. اللفظ الثاني ثقة. الشيخ السبحاني جاء بهذين اللفظين جعلهم في اللفظ الأول اللي ليس على سبيل الترديد، يقول عدل أو ثقة. تارة يقول الرجال عدل فلان عدل، وتارة يقول فلان ثقة، والأكثر تداولا قوله ثقة. الشهيد الثاني يقول طبعا بالنسبة إلى العدل صريح لا معنى له آخر، لكن بالنسبة إلى لفظ الثقة، لفظ الثقة تارة نبحثه في الفقه وتارة نبحثه في كتب الحديث والرجال. في الفقه الوثاقة أعم من العدالة. في الفقه حينما تطرح الوثاقة تقول هذا عبد ثقة، يعني يتحرس الكذب لا يتعمد الكذب، لكن مو بالضرورة أن يكون عادلا. إذن الثقة والوثوق في الفقه أعم من العدالة، تشمل العادل وغير العادل. المهم بل المدار كل المدار أن لا يتعمد الكذب، هذا في أبواب الفقه. لكن في الرجال الشهيد الثاني يدعي دعوة، يقول في علم الرجال لفظ ثقة لا يطلق إلا على العادل الإمامي. الغالب أئمة الرجال لا يطلقون لفظ الثقة إلا على العادل. إذن هناك اتجاهات بالنسبة إلى لفظ الثقة. بعض الرجاليين كالشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية يرى أن لفظ الثقة الذي يطلق في كتب رجال الإمامية يراد منه خصوص العادل. هذا الصلاح عند علماء الرجال. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني يقول لا، لفظ الثقة في علم الرجال كلفظ الثقة في علم الفقه، فإن دلت قرينة على أن المراد من الثقة هو خصوص العدل الإمامي فبها ونعمها، وإلا فلا. واضح إن شاء الله. تفصيل الكلام حينما نتطرق إلى مناقشات الشيخ السبحاني حفظه الله. اقرأ هذا المقدام. اللفظ الأول قول معدل هو عدل أو ثقة. قال يعني الشهيد الثاني هذه اللفظة ثقة وإن كانت مستعملة في أبواب الفقه أعم من العدالة، تشمل العدل وغير العدل، والمراد بها خصوص من يتحرز الكذب، لكنها لفظ ثقة هنا يعني في علم الدراية وأيضا في علم الرجال لم تستعمل إلا في معنى العادل، بل الأغلب استعمالها خاصة، يعني بل أغلب الرجالين يستعمل لفظ الثقة في خصوص معنى العدالة. واضح ولا؟ وإن كان العبارة من استعمل طبعا إذا تراجعون هذا تقريبا نص عبارة الشهيد الثاني في الرعاية، لكن هناك تصرف في العبارة، وهذا التصرف في العبارة أوجب بعض الركة. الآن من جهة تقول لم تستعمل إلا في معنى العدل، هنا حاصر، إلا هنا تفيد الحاصر، بعدين تقول بل الأغلب استعمالها خاصة، بل الأغلب يعني هناك موارد نادرة لا تستعمل. واضح العبارة أو لا؟ صدر العبارة لم تستعمل يعني لفظ الثقة إلا في معنى العدل، في حاصر، بعدين تقول بل الأغلب استعمالها خاصة. شنو سبب الفقه؟ شنو سبب الفقه تستعمل؟ بس هنا ناظر إلى ماذا؟ بل بل عادة للإضراب تستعمل. واضح ولا؟ يعني تتكلم في نقطة ثم تترقى. واضح ولا؟ هذا إضراب. تقول الأحوط فعل كذا بل الأقوى. واضح ولا؟ هذا إضراب تترقى. طبعا يمكن هذا التوجيه بل الأغلب استعمالها خاصة عن الأغلب استعمال لا فضل. الثقة في العدالة هو انعاد في أبواب الفقه، يعني فيه تكلف، فيه تكلف على العموم، والأمر سهل المعنى واضح، بعد ما في داعي للتدقيق الزائد، لكن العبارة نوعا ما غير منسجمة. وقد يتفق يعني وقد يحصل في بعض الرواة أن يكرر في تزكيتهم لفظ الثقة وهي تدل على زيادة المثل، يعني يقول ثقة ثقة ثقة نقاء. زين اللفظة الثانية قوله حجة. أولا ما المراد بالحجة؟ الحجة يعني ما يحتج بحديثه، يعني فلان يصرح أن يحتاج بحديثه، أيهما أبلغ أن يقال فلان يحتج بحديثه أو فلان حجة؟ الأبلغ أن يقال فلان حجة، ويقولون في البلاغة حذف المتعلق يدل على العموم، تارة تقول فلان عدل في كلامه، تارة تقول فلان عدل في كلامه في سلوكه في تصرفاته في سكونه، كل عدالة، بل هو نفس العدالة، مو تقول عادل تستخدم اسم فاعل، عدلان هو نفس العدالة. واضح ولا؟ هنا نفس الشيء. تأتي باسم المصدر لفظ الحجة، تقول فلان حجة، مو بنفس تحتج مو بس حديثان، واضحة ولا؟ إذن لفظ حجة لفظ صريح في العدالة. لكن إذا أردنا أن ندقق أكثر، خلنا ندقق أكثر، الحديث الذي يحتج به كما يشمل الحديث الصحيح يشمل الحديث الموثق، يشمل الحديث الحسن، بل يشمل، لاحظ هنا الإضراب، بل يشمل حتى الحديث الضعيف إذا اعتمد بالقرائن. الحديث الضعيف إذا عمل به الأصحاب أو كان في أصل عرض على الإمام عليه السلام وأرضاه. المهم الحديث الضعيف المعتقد بالقرائن يمكن أن يحتج به أو لا؟ يصلح أن يحتج به. فإذا إذا أردنا أن ندقق من ناحية لفظية من ناحية لغوية، يحتج بحديثه أو فلان حجة، الاحتجاج بالحديث كما يمكن الاحتجاج بالحديث الصحيح، يمكن الاحتجاج ايضا بالحديث الموثق او الحسن او الضعيف اذا اعتقد بالقرائن. هذا من ناحية لفظية، لكن من ناحية اصطلاحية هذه اللفظة يأتي بها ائمة الرجال لبيان عظمة هذا الرجل، فلا يقال لمن أورد الضعاف وإن كانت معتقدة بالقرآن يقال له هو حجة. فلان حجة الله في العالمين، يعني لأنه يروي روايات ضعيفة، هذا ضعيف. إذن لفظ حجة من ناحية اللغوية الاحتجاج بالحديث يشمل جميع أصناف وأقسام الحديث، لكن من ناحية اصطلاحية لفظ الحجة يطلق على خصوص الرجل العادل، على خصوص العدل الإمامي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قوله حجة، قوله يعني قول من؟ قول الرجال أو المعدل، أي ما يحتج بحديثه. وفي إطلاق اسم المصدر يعني حجة، طبعا إذا تراجع الرعاية العبارة أفضل من هنا، وفي إطلاقه اسم المصدر عليه، وفي إطلاقه لها تعود على المعدل، اسم المصدر عليه يعني على الراوي، وفي إطلاق اسم المصدر مبالغة، يعني إطلاق لفظ الحجة على الراوي مبالغة ظاهرة في الثناء عليه، عن على الراوي بالثقة، لحظة هذه عليه وضع بين هني مأخوذ من، وهذا هني مرجع عليه ما مذكور غير مصرح به، المراد الراوي بالثقة والاحتجاج بالحديث. الآن يقول والاحتجاج بالحديث وإن كان أعم من الصحيح كما يتفق، يعني كما يحصل الاحتجاج بالحديث بالحسن والموثق، الحديث الحسن والموثق يحتج به، بل الضعيف مثلا إذا اعتقد بالقرائن، لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن أئمة الرجال لهذه اللفظة يدل على ما هو أخص من ذلك، أخص من الحديث الحسن والموثق. ما هو الخصوص؟ قال وهو التعديل وزيادة، مو بس التعديل، أرقى من التعديل، هذا بلغ مرتبة الحجة، يعني يمكن أن تقبل من دون بعد مناقشة. نعم لو قيل يحتج بحديثه ونحوه لم يدل على التعديل. لاحظ يا فلان يحتج بحديثه، هذا ما يدل على التعديل. لماذا؟ ربما فلان يحتج بحديثه لأنه يتورع عن الكذب، لكن لا يتورع عن شرب الخمر. في واحد من تربية الصغير يعني ما يكذب، ما يعرف يكذب، لكن قد يشرب الخمر والعياذ بالله، قد يزني، قد يرتكب الفواحش، لكنه لا يكذب. هذا موجود هالمرة بأوروبا، شفنا فعلا بعضهم صادق معك ما يعرف يكذب لكنه يرتكب الفواحش، هذا أمر طبيعي. هذا يعني سبحان الله هناك التفكيك واضح، يعني شوف يتعامل إياك، يعني تتعامل إياك كبني آدم، يعني إلك احترامك، إلك تقديرك، لكن من يجي الليل يروح شوف عند المخمرة تقول هذا مو إنسان بهيم، الصباح شوفه إنسان عاقل في أكمل عقله، يحترمك باحترام وتقدير يتعامل وياك، ولكن في الليل من روح يشرب الخمر البهيمة تصير أحسن منه. زين، إذا هذا يحتج بحديثه مدل على خصوص العدالة، أعم من العدالة، قد تشمل العادل وغير العادل. نعم، لو قيل يحتج بحديثه ونحوه، يعني يعتمد على حديثه، يقبل قوله، يقول لم يدل على التعديل، لأن الاعتماد وقبول القول والاحتجاج بحديث ربما لعدم لتحرزه عن الكذب لا لعدالته. لما ذكرناه لم يدل على التعديل، لما ذكرنا فيما سبق بينا أنه الوثاقة غير العدالة، العدالة يراد بها الملكة الباعثة على عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذا المراد. قلنا يوجد مسلكان، بعضهم يقول إن العدالة هي نفس فعل الواجبات وترك المحرمات، وبعضهم يرى أن العدالة هي الملكة الباعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا مسلك، هذا بالنسبة إلى العدالة. وأما بالنسبة إلى الوثاقة، وأنا ذكرنا لما فرقنا إلى أدلة حجية خبر الواحد، بين أن الوثاقة عبارة عن التحرز عن الكذب، لما ذكرنا بخلاف إطلاق هذه اللفظة لفظة حجة على نفس الراوي بدلالة العرف الخاص، فإنها تدل على ماذا؟ على ما هو أزيد من العدالة. اللفظة الثالثة قوله قول المعدل هو صحيح الحديث، فإنه يقتضي كونه كون الراوي ثقة ضابطة، ففيه زيادة تزكية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الألفاظ الصريحة، وأما غير الصريحة، وأما غير الصريح، اللفظ غير الصريح في التعديل فهو عبارة عن قوله متقنون، يمكن متقن تشير إلى الدقة في النقل بس ما يدل على العدالة، ثابتون يعني يتثبت فيما يروي وينقل، حافظان ضابطون يحتج بحديثه. لاحظ حجة غير يحتج بحديثه، حجة من الألفاظ الصريحة، يحتج بحديثه من الألفاظ الظاهرة تحتمل المعنى. صدوق يكتب حديثه، ينظر في حديثه، ما المراد ينظر في حديثه؟ يقول بمعنى انه لا يطرح، يعني مو مجرد بعضهم مثل ابي الخطاب رأسا خذ الحديث ما نضرب بعرض الجدار، واضح ولا؟ من الكذابين الوضاعين. بمعنى انه لا يطرح بل ينظر فيه ويختبر حتى يعرف فلعله يقبل، هذا معنى ينظر بحديثه. بعد لا بأس به، ما معنى لا بأس به؟ بمعنى انه ليس بظاهر الضعف، لما تقول فيه بأسون يعني ضعيف ضعوف هذا الحديث، لكن لا بأس به، نفي البأس يدل على انه ليس بظاهر الوهن والضعف. ومنه من الحديث غير الصريح شيخ جليل صالح الحديث مشكور، مو تقول خير، خيران، مو تقول خير، خير بالفارسي يعني نا يعني لا، خيرون فاضلون صالحون إلا إذا بتحملها خير، يعني هو خير، هو نفس الخير، هذا مبارك. مسكون إلى روايته. وقال بهاء الدين العاملي، مسكون إلى روايته يعني تطمئن إلى الرواية، ألفاظ التعديل ثقة حجة عين، وما أدى مؤداها، أما متقن حافظ ما أدى مؤداها، يعني ما أدى هذا الغرض، مثلا معتمد، أما متقن حافظ ضابط صدوق مشكور مستقيم زائد قريب الأمر ونحو ذلك، فيفيد المدح المطلق، يعني مطلق المدح الأعمان التعديل وغيره، لأنه قد يكون المدح من جهة الوثاقة لا من جهة التعديل. أقول شيخ سبحاني أن اتخاذ الموقف في مقدار ما تدل عليه هذه الألفاظ يحتاج إلى دراسة معمقة، فلنبحث عن مفاد بعض هذه الألفاظ ونحيل البعض الآخر إلى جهة القارئ. أول عبارة بعد صريحة لا داعي للإطالة فيها، عدل إمامي ضابط جاء بالألفاظ الثلاثة، العدالة والإمامية والضبط، هذه الأمور الثلاثة من بحثها في اللفظة الثانية ثقة. اللفظ ثقة تدل على العدالة، اللفظ ثقة تدل على الإمامية، اللفظ ثقة تدل على الضابط. بعد أو عدل من أصحابنا الإمامية ضابط، هذا أصرح له، من أصحابنا الإمامية يقول، وهذه أحسن العبارات وأصرحها في جعل رواية الرجل من الصحاح، وهي تفيد التزكية التي يترتب عليها كون الرواية صحيحة باصطلاح المتأخرين، لأنه ما المراد بالصحيح في مصطلح المتقدمين والصحيح في مصطلح المتأخرين؟ المراد بالصحيح في مصطلح المتقدمين الحديث الذي اعتقد بقرائن تفيد الوثوق والاطمئنان في مقابل الضعيف ما لم يعتقد بقرائن، واما المراد بالصحيح في مصطلح المتاخرين من زمن السيد ابن طاووس والعلامه الحلي هو الحديث الذي جميع رواته عدول اماميه، وهذا هو اللي يهمنا، عدول إمامي، ولا قال الصحيح اصطلاح المتأخرين. فلا يراد من العادل إلا ما وقع عليه الاتفاق في معناه. ما المراد ما وقع عليه الاتفاق في معناه؟ ذكرنا معنى العدالة هي الملكة الباعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا أحد تفاسير العدالة، لكن هذا الملكة بالنسبة إلى من؟ إلى الإمام، خصوص العدل الإمام. ولاحظ العبارة هنا أيضا ركيكة، لا الإسلام ولا الإيمان فقط، يعني لا يراد بالعدالة الإسلام فقط أو الإيمان فقط. الإسلام ما المراد به؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا الإيمان، الإيمان يعني التشيع الاثني عشري، يعني يكون شيئا اثني عشرية، بل يراد يا أخي مو بس يكون مسلم أو يكون مؤمن، أن يكون مسلم ومؤمن وبعد عند الملكة التي تبعث على فعل الواجبات وترك المحرمات. يعني يقول بهذا العبارة، ليس المراد بالعدالة الدخول في الإسلام فقط أو الدخول في التشيع الاثني عشري فقط، بل المراد بالعدالة أن يكون الرجل مسلما شيعيا اثني عشريا وله ملكة، هذا المعنى اللي اتفقنا عليه، وله ملكة تبعث على فعل الواجبات وترك المحرمات. كما أنه لا يراد من الإمام، الآن يبين من مراد بالإمام، بينا معنى المراد من الإمام. ما هو المعنى المراد؟ من يعتقد بإمامة إمام عصره، هذا المراد بالإمام الاثنى عشري. ولذلك بينا أنه مثلا قد يكون هذا في زمن الإمام الحسين يعتقد بإمامة الإمام الحسين، قد يغيب عنا بقية الأئمة المتأخرين، لكن المهم يعتقد بإمامة الإمام الحسين ومن يشير له الإمام الحسين؟ يعتقد بإمامة الإمام السجاد أو الإمام الصادق، ومن يشير له الإمام الصادق؟ هذا يكفي. متى هو بصير 12؟ إذا عاش في الغيبة الكبرى، غيبة الصغرى أو الكبرى، لا بد يعتقد بالأئمة 12 بأجمعهم، وإلا الاعتقاد بأسماء الأئمة بأجمعهم في زمن بعض الأئمة مو كان خواص الشيعة اللي يعرفوه، وإلا أيام الإمام تلاحظ من بعد السجاد إلى آخره، بعد السجاد أيام الإمام السجاد بعضهم رأى إمامة محمد بن الحنفية كيسانية وغيرهم. بعدين نجي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، وبعضهم راح اتبع أبناء عمه وغيره لما صارت الثورات. أيام بعد الإمام الصادق أيام الإمام الكاظم بعضهم اعتقد بإمامة عبد الله بن الأفطح بن الإمام، بعضهم اعتقد بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق. لما نجي للإمام الكاظم، بعد الإمام الكاظم بعضهم لم يعتقد بإمامة الرضا، وقف على إمامة الإمام الكاظم. وهكذا عصور الأئمة المتأخرين، يعني كان الشيعة أحيانا يقعون في حيص وبيس، مو مثل أيام إمامة الإمام علي والحسن والحسين، كانت واضحة جلية، يعني كان اللي ينكرها بعد واضح الحقد واضح. قال حفظه الله: كما إنه لا يراد من الإمام إلا من يعتقد بإمامة إمام عصره وهو يلازم الاعتقاد بإمامة إمام عصره، يلازم كما له 12 متى؟ إذا كان الراوي في عصر الغيبة، لأن مضوا لأئمة 12. وأما الضابط فقد مر تفسيره فلا نعيد، دع الضابط العدالة وضابط بينا فيما سبق، هل هو الملكة، هل هو نفس فعل الواجبات وترك المحرمات أو الاستقامة. المدار والمهم في اللفظة الثانية، لفظة وثقة، هذه لفظة ثقة يا إخوة تكررت كثيرا. طبعا احنا عندنا الكتب الرجالية القديمة 5 أو 6، وعندنا الكتب الرجالية المتأخرة أيضا 5 أو 6. طبعا أبرزها 4 متقدمة و4 متأخرة. أبرز الأربعة المتقدمة رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الكشي، هذا أبرز المتقدمة. والبعض يضيف إليها رجال البرقي مثل السيد القوي في معجم الرجال، هذا 5. والبعض يضيف إليها رجال ابن الغضائري في الصيف 6. يضيف إلى 4، يعني يصير رجال النجاشي فهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي ورجال الكشي، هذه 4. سيد الخوئي أضاف إليه في معجم الرجال رجال البرقي، صارت 5. وبعضهم يعتمد رجال ابن الغضائر مثل السيد السيستاني حفظه الله، صير 6. بعضهم يشيل البرقي لأن البرقي كتاب طبقات ما في تعديل وتوثيق. زين، وأما المتأخرة خلاصة العلامة الحلي، هذا 1، رجال ابن داود هي 2، بعد فهرست منتجب الدين هي 3، وفهرست ابن شهر عاشوب هذا 4. وتأتي بعضها بعد الكتب المتأخرة مثل كتاب مثلا حل الإشكال لابن طاووس ولم يصلنا، فهناك كتاب له كتاب شيخ حسن صاحب المعالم التحرير الطاووسي، حصل على مقدار من حل الإشكال وحرره تحت عنوان التحرير الطاووسي، مطبوع في كتب أخرى في رسالة أبي غالب الزرار إلى آخره. على العموم أهم هذه الكتب، خلنا نجي أكثر كتاب وثق يهمنا كتب المتقدم أكثر كتاب وثق وضعف رجال النجاشي، هذا رقم واحد. اثنين، فهرست الشيخ الطوسي. ثلاثة، رجال الكشي. أربعة، رجال الشيخ الطوسي، لأن رجال الشيخ الطوسي أكثر شيء سلط الضوء على طبقات الرجال. إذا راجعنا رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي أبرز كتابه، نجد أنهما أكثر من لفظ ثقة أو ثقة ثقة، بخلاف رجال الكشي، لأن رجال الكشي يذكر روايات. إذن هذا المصطلح جدا هام، فهل لفظ الوثاقة يدل على العدالة أو لا؟ واضح أو لا؟ هذا بحث جدا مهم. بعض الكتب يستفاد منها أن مجرد إطلاق لفظ الثقة يدل على الإمامية. لماذا؟ مثل شنو؟ مثل فهرست الشيخ النجاشي، اسمه فهرست مصنف الشيعة، لكن موقع الكلام المراد من الشيعة خصوص الشيعة الإمامية أو مطلق الشيعة إمامية أو غير إمامية كالواقفية والفطحية. الكتاب الثاني كتاب الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي في البداية بيّن الغاية من كتابة هذا الكتاب، قال إن البعض يعير الشيعة بأنهم لا حسب لهم ولا نسب ولا مصنف ولا ولا ولا، فألف الكتاب لكي أثبت أن لدينا مصنفات. إذن واضح وفي مقام ترجمة رجال الشيعة. بعد رجال ابن شهر آشو اسمه فهرست مصنف الشيعة. إذا بالنسبة إلى ابن شهر عاشور وفهرست الشيخ الطوسي ورجال النجاشي، هذا المعنى الواضح. لذلك ذهب الكثير من العلماء إلى أن النجاشي إذا ذكر شخص وقال ثقة ولم يعقب عليه بفساد المذهب فهو شيعي إمامي، إذا لم يكن إماميا إنوس يقول لأنه فاسد العقيدة. واضح إن شاء الله. هذا لب المطلب. بعدين نذكر أشياء كثيرة نقرأها بعد إذا نطول. ثقة، وهذه اللفظة كثيرة الدوران في الكتب الرجالية، لا سيما في رجالي النجاشي وفهرس الشيخ ومن بعدهما. بينا ومن بعدهما له فهرس منتجب الدين وابن شهر عاشور والعلامة الحلي وغيره. فقد عرفت تنصيص الشهيد، الشهيد الثاني، على كونها لفظة ثقة صريحة في العدل. وقال المامقاني، منو؟ شيخ عبد الله المامقاني صاحب مقباس الهداية، ان هذه اللفظة حينما تستعمل في كتب الرجال مطلقان، يعني ماذا مطلقان؟ يعني لفظ ثقة يبين من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب. ثقة إلا أنه واقفي، ثقة إلا أنه عامي، ثقة إلا أنه فطحي. يكفي، يقول يكفي في إفادتها التزكية المترتب على التزكية، يعني يكون الشيعي إمامي، المترتب عليها التصريح باصطلاح المتأخرين. تصريح باصطلاح المتأخرين الحديث الصحيح الذي يرويه عدول إمامي، لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم اصطلاح أئمة الرجال على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة. الآن يبين ما هو السر في عدولهم، ليش ما قالوا عدل وريحونا، يقولون ثقة وورطونا يخلونا نبحث. قالوا لأن الثقة مأخوذة من وين؟ من الوثوق، والوثوق يعني الإطمئنان والاعتماد. واضح ولا؟ وأنت لا تعتمد على فاسد العقيدة، أنت تعتمد على صحيح العقيدة، وصحيح العقيدة هو الشيعة الإمام الاثني عشري. فهذا هو السر في عدولهم عن هذا العام. واضح ولا؟ ولعل السر في ذلك مو هذا، السر في ذلك انهم كانوا بصدد توثيق وتضعيف الرواة الإمامية، فإذا قيد الإمامية قيد مفروغ عنه. واضح ولا؟ بما انهم في مقام التوثيق قالوا ثقة. وأما السر في عدولهم عن قولهم عدل إلى قولهم ثقة، فقد أشار إليه بهاء الدين العاملي الشيخ البهائي في مشرق الشمسين، يعني في كتاب مشرق الشمسين موجود مطبوع، وقال: فإن قلت كيف يتم لنا الحكم بصحة الحديث بمجرد توثيق علماء الرجال رجال سنده من غير نص على ضبطهم؟ بس قالوا ثقة، ما قالوا ضبط، قالوا ثقة لم يقولوا عادل. فأجاب بقوله: إنهم يريدون بقولهم فلان ثقة أنه عدل ضابط، لأن لفظ الثقة من الوثوق يعني الاطمئنان، ولا وثوق يعني ولا اطمئنان بما يتساوى سهوه مع ذكره. يعني شنو يتساوى سهوه ذكره؟ يعني مو يتساوى أن يذكر الرجل وأن يسهى، لا لا، يعني يوجد تساوي. هذا فلان تقول ما عنده حواس، تذكر ونسيان واحد، فيتساوى في حقه التذكر والنسيان والسهو بما ولا وثق بما يتساوى سهوه غفلته يعني مع ذكره يعني مع تذكره، او يغلب سهوه على ذكره. احنا المفروض نعتمد على واحد يغلب تذكره على سهوه وغفلته. وهذا هو السر في عدولهم عن قولهم عادل إلى قولهم ثقة. طبعا هنا بين وجه ماذا العدول من لفظة ضابط إلى لفظة ثقة، لكن ما بين الوجه في العدول من لفظة عادل إلى لفظة ثقة، ما بين. قد يقال هكذا: الوثوق بمعنى الإطمئنان والاعتماد، والاطمئنان والاعتماد يكون لصحيح العقيدة لا لفاسد العقيدة. وقال الشيخ محمد بن صاحب المعالم: ذرية بعضها من بعض. ها، صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، وصاحب المعالم بعد رجل عالم كبير في الفقه والأصول والحديث، ابن الشيخ محمد أيضا من العلماء الكبار. وقال الشيخ محمد بن صاحب المعالم: إذا قال النجاشي ثقة ولم يتعرض لفساد المذهب فظاهره أنه عدل إمامي، لأن ديدنه ديدن النجاشي التعرض للفساد إذا كان فاسد العقيدة والمذهب، فعدمه عدم التعرض ظاهر في عدم ظفره، يعني في عدم ظفر النجاشي على شيء يشير إلى فساد عقيدة الراوي لشدة بذل جهده وزيادة معرفته. النجاشي كان من المتتبعين. وقال المحقق البهبهاني، البهبهاني من هنا المحقق البهبهاني الشيخ الوحيد البهبهاني إليه وجيزة رجالية، وأنا مطبوعة إذا تشوفون رجال الخاقاني في نهاية رجال الخاقاني المطبوع في النهاية مطبوعة وجيزة الوحيد البهبهاني، نص مهم هذا في الرجال. وقال المحقق البهبهاني، طبعا كله ينقل عن مقباس الهداية الشيخ السبحاني، وطبعا الأداق علميا أن تنقل من أصل الكتاب، والآن سهل طلع سيدي مكتبة أهل البيت وطلع كثير من الأشياء. إن الرواية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال الرجال عدل إمامي أو فلان ثقة يحكمون بمجرد هذا القول أنه عدل إمامي، لأن الظاهر من الرواة التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم أنه اصطلحوا ذلك في الإمامية، اصطلحوا لفظ الثقة في الإمامية، وإن كانوا يطلقون على غيرهم، يعني يطلقون لفظ الثقة على غير الإمامية، لكن مع القرينة. الشيخ السبحاني يقول: يقع الكلام في دلالة لفظ الثقة على أمور ثلاثة. الأمر الأول كونه ضابطا، الأمر الثاني كونه إمامية، الأمر الثالث كونه عادلا بالمعنى المتفق عليه. نأخذ الأمر الأول والثاني، الثالث إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد. بالمعنى المتفق عليه يعني الذي ذكرناه العدالة هي الملكة الباعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات. الأمر الأول واضح، الوثاقة تدل على الضبط بلا إشكال. لماذا؟ لأن الوثاقة من معنى الوثوق والإطمئنان، فكيف تطمئن وتعتمد على غير الضابط الذي لا يكون دقيقا في نقله؟ إذن لا شك ولا ريب أن الوثاقة تدل على الضابط. نقرأ المقدار بعد ما نطول فيه. أما الأول فلا شك في دلالتها عليه، لأن الوثوق لا يجتمع مع كثرة النسيان وغلبة النسيان على الذكر، وليس الغرض من توصيف الرجل بكونه ثقة مجرد مدحه، بل الهدف إيقاف القارئ على أنه مما يمكن أن يسكن إليه في الحديث، يعتمد عليه في الحديث. ومعلوم أن السكون إنما يحصل إذا انضم إلى صدق اللهجة الضابط، وانضم غلبة الذكر على النسيان. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. إذا تنقح أن الوثاقة تدل على الضابط، الأمر الثاني، هل الوثاقة تدل على أن الراوي إمامي أو إمامي أو لا؟ الشيخ السبحاني يستشكل يقول مو معلوم أن الوثاقة تدل على الإمامية. وجه الاستشكال يقول عدة جهات. الأمر الأول، هذه اللفظات لفظة ثقة من الألفاظ المشتركة بين الإمامية وبين العامة، ولذلك الصحيح عند العامة هو الموثق عند الإمامية. الموثق عند الإمامية أن يكون جميع الرواة موثقون، أن يكون جميع الرواة موثقين، لكن واحد منهم غير إمامي. فإذا مصطلح الصحيح عند العامة هو مصطلح الموثق عندنا، وقد يشمل الحسن بعد. واضح ولا؟ إذا لاحظوا يا إخوة، مصطلح الثقة مشترك معنوي، معنى مشترك عند العامة وعند الخاصة، عند الإمامية وعند العامة. واضح ولا؟ يا أخي أنت إذا تقول مصطلح الثقة يشترط فيه أن يكون الراوي إمامي، تدري معنى كلامك ماذا؟ أن مصطلح الثقة مشترك لفظي بين الإمامية وغيره. فرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. لما نقول مشترك معنوي يعني لفظ واحد ومعنى واحد، يصير عند الإمامية وعند السنة. أن الثقة هو من يتحرز الكذب، يتجنب الكذب. واضح ولا؟ هذا مشترك معنوي، المعنى مشترك. أما إذا صار أخذنا المذهب الشيعي والإمامي قيدا في لفظة الثقة، يصير لفظة الثقة مشترك لفظي. يعني هذا اللفظ لفظ الثقة موجود عند الإمامية وموجود عند السنة، لكن المعنى يختلف. يصير المعنى عند العامة من يتحرز الكذب، عند الإمامية من يتحرز الكذب إذا كان إمامية. وهذا لا شاهد عليه، إنه مشترك لفظي، بل هو مشترك معنوي. واضح ولا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيخ المفيد رضوان الله عليه وصف جماعة بأنهم ثقات، لكن ماذا؟ نص على أنهم من مختلف المذاهب والفرق. فلو كان مصطلح الإمامية، مصطلح الثقة قد أخذ في قيد الإمامية، لا كان هذا التعبير غير صحيح. والأمر الثالث، النجاشي رضوان الله عليه وصف الكثير من فاسدي المذهب بالوثاقة، مما يدل على أن المذهب لا دخالة له في الوثاقة. يلا نقرأ هذا المقدار. أما الثانية كونه لفظ ثقة دالا على أن الرجل إمامي فمشكل من جهات. ألف، إن هذه اللفظة من الألفاظ المتداولة بين الرجاليين من الخاصة والعامة، فالظاهر كون اللفظ مشتركا بينهم في المعنى، يعني المعنى مشترك، عندنا اشتراك معنوي مشترك لفظي، من دون ان يكون للخاص اصطلاح خاص في الخاصة الامامية. وهذا الاصطلاح كسائر الاصطلاحات الدارجة بينهم بين الرجاليين في علمي الرجال والدراية، والموثق في مصطلحنا هو الصحيح في مصطلح العام. ولو كان المذهب داخلا في مفهوم الثقة عندنا يلزم أن يكون لفظ الثقة مشتركا لفظيا بين الفريقين، وهو كما ترى. يعني شنو هو كما ترى؟ وهو ظاهر الضعف والوهن، لأنه من قال أن لفظ الثقة عند الشيعة الإمامية غير لفظ الثقة عند السنة؟ المعنى واحد. باء، إن الشيخ المفيد أستاذ النجاشي والشيخ، الشيخ المفيد أستاذ النجاشي والشيخ، الشيخ عن الشيخ الطوسي، واضح ولا؟ الشيخ المفيد أستاذهما، اثنينهم اشتركوا في التتلمذ عند المفيد وعند من؟ وعند الغضائري الأب الحسين بن عبيد الله الغضائري، في الغضائري الأب وزميلهم أحمد بن الحسين، له ابن النجاشي ابن الغضائري. يصف أصحاب الصادق عليه السلام شيخ المفيد بقوله: فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه، يعني عن الصادق عليه السلام، من الثقات على اختلافهم في الآراء. لاحظ، من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 رجل. وهذا المقولة نقلها ابن شرعشوب وغيره، ترى أنه جمع بين قوله من الثقات وقوله على اختلافهم في الآراء، ونقله بهذا النص ابن شرعاشو في مناقبه، مناقب آل أبي طالب. وشيخنا الفتال النيسابوري في كتاب روضة الواعظين من علماء القرن الخامس. جيم، إن النجاشي وصف عدة من فاسد المذهب بالوثاقة وإليك موارده. يلا نقرأ هذه الموارد على السريع ونختم. واحد، يقول في حق أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن ميثم التمار، قال أبو عمرو الكشي، الكشي طبعا أقدم من النجاشي وطوسي، كان واقفا وذكر هذا عن حمدوي عن الحسن بن موسى الخشاب، قال أحمد بن الحسن واقف وقد روى عن الرضا وهو على كل حال مع النواقف ثقة صحيح الحديث معتمد عليه له كتاب النوادر. يعني ثقة ماذا؟ يعني يوثق بقوله، لا يتعمد الكذب. اثنين، يقول في حق علي بن أصباط بن سالم، أبو الحسن المقرئ كوفي ثقة وكان فطحيا، جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذات رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام. يعني شنو رجعوا إلى أبي جعفر الثاني؟ من هو أبو جعفر الثاني؟ الإمام محمد الجواد. يعني تركوا الوقف، الوقف يعتقدون ان الامام هو الامام موسى الكاظم وغاب وهو المهدي المنتظر، فاذا هذا كان واقفي فرجع، كان فطحي استغفر الله، يعني اتبع عبد الله الافطح ابن الامام الصادق، فرجع علي بن اسباط عن ذلك القول وتركه القول بالفطحيه، وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك، وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة. إذن وثق، وصفه بالوثاقة قبل الفطحية وبعد الفطحية، فالظاهر أن النجاشي يصفه بالوثاقة في كلتا الحالتين، قبل رجوعه وبعد رجوعه، ولا يرى فساد المذهب منافيا للصحة. ثلاثة، ويقول في حق الحسين، لو قال منافيا للوثاقة كان أفضل. ثلاثة، ويقول في حق الحسين بن أحمد بن المغيرة، كان عراقيا مضطرب المذهب وكان ثقة فيما يروي. رابع، ويقول في حق علي بن محمد بن عمر بن رياح، كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية ثبتا معتمدا على ما يروي. خمسة، وهذا سماع بن مهران المعروف بالواق يعرفه النجاشي بقوله روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام مات بالمدينة ثقة ثقة. السادس، وهذا الحسن بن محمد بن سماعة يقول في حقه النجاشي، أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه، ثقة، وكان يعاند في الوقف ويتعصب. السابع، ويقول في حق علي بن الحسين بن محمد المعروف بالطاطري، كان الآن عندنا إذا تراجعون الشيخ الطوسي الشيخ المحدثين الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا يقول درس عند فلان وكان ناصبيا، بس المهم أنه في الحديث ما يكذب، يقول هذا من شيوخ لكن ناصبي. زين، كان فقيها ثقة في حديثه الطاطري، ويقول السابع، ويقول في حق علي بن الحسن بن محمد المعروف بالطاطري. شوفوا هذا الطاطري، الطاطري وسماع بن مهران، هذين من الثقات الكبار لكن من الواقفة، والحسن بن علي بن فضال وابناء من الثقات الكبار لكن من الفصحية. كان فقيا ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخه، وهو أستاذ الحسن بن محمد بن سماع الصيرفي الحضرمي، ومنه تعلم بالواقفة، كان وكلاء الإمام الكاظم سلام الله عليه، أعمتهم الدنيا لما استشهد الإمام الكاظم في السجن الفلوس، قالوا إذا نؤمن بإمامة الرضا لازم نسلم الفلوس لإمام الرضا، خلنا نلهفه، فابتكروا الوقف. الثامن، وأما الشيخ فقد وثق، الشيخ الطوسي فقد وثق عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير هذا من أصحاب الإجماع، ابن أعين في فارسه، فقال فطحي المذهب إلا أنه ثقة. ومن سبر وتتبع الأصول الرجالية الخمسة، بيناها بعد الكشي والنجاشي وفارس الشيخ ورجال الشيخ والبرقي، وقد أضيف الغضائل، وما ألف بعدها ككتاب معالم العلماء لابن شرعاشم ورجال ابن داود وغيرهما مثل خلاصة العلامة، يقف على أن صحة المذهب غير مأخوذة في مفهوم الثقة. يا أخي إذا تقول لي أن مفهوم الثقة أخذ فيه الإمامية يلزم كثرة التجوز، لأن الكثير من غير الإمامية أطلق عليهم لفظ الثقة، مو يقولون كثرة التخصيص ظل على الوهن، واضح ولا؟ إذا هو أخذ في الإمامية ما أكثر غير الإمامية اللي أطلق عليهم، كلهم مجاز، مشكلة كثرة المجاز. يقول وإلا يعني لو أخذ في مفهوم الثقة قيد الإمامية لزم الالتزام بالمجاز في الموارد التي ذكرنا وغيرها، وهذه موارد كثيرة، وهو كما ترى واضح الضعف والوهن، وهو معلق، وهو كما ترى، قال أنا ما أشوف، أنت تشوف أنا ما أشوف. إذ لا يشك الإنسان أنه استعمل فيها وفي غيرها، يعني في العدالة وغير العدالة، بمعنى واحد، بمناط واحد، وهو خصوص من لا وخصوص من يتحرز الكذب. الطريق إلى التعرف على كون الراوي إمامي، من وين نعرف أنه إمامي؟ الآن إلى هنا خلصنا إلى هذه المسألة، أن لفظ الثقة لم يؤخذ فيها قيد الإمامية، إذن كيف نعرف أن الراوي إمامي؟ الطريق إلى التعرف على كون الراوي إماميا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.